فيه أجر إن شاء الله، والذهب إذا كان فيه مشقة فأجره أكبر. ويقول كلما أردت رؤيت الذهاب من ذهابه أفغان السلطة في أخواته وأفكار تقول أن سوف يصلح وهو حياتك مطلما على التزداد من الأعمال والعبادات وعلى ذلك أتجه إلى الغزو، فهل ما يقتلني من عمل الشيطان؟ على كل حال الإنسان الذي وقع منه شيئا من المعاصي والأخطاء نحوها عليه أن يستغفر الله ويتوب، سواء غزا أو لم يغزو أو أقر أو والغزو كما سمعنا أن فيه أجر وأنه يكفر ما وقع من الإنسان من الذنوب إلا حقوق الآدميين، ولا يلتفت الإنسان إلى هذه الوسوسة، بل إذا كان عنده رغبة واستطاعة فالله تعالى يقويه ويتقبله. الأثر الذي يقول لا تركب البحر إلا حاجا أو غازيا، هذا هو حديث مرفوع ماذا يدل عليه هذا الأثر؟ هذا الأثر يدل على أن السفر في البحر فيه خطر وفيه مشقة، فنهي أن يركبه الإنسان إلا بضرورة لتعرض الإنسان للأمواج والسفن ونحو ذلك الذي هي خطر الغرق، فلأجل ذلك نهي أن يركبه الإنسان إلا مجاهدا أو حاجا أو معتمرا. لكن خففت المعونة في هذه الأزمنة يوجد الباخرات فأصبح السفر فيه كفر هذه البحر. قوله وسلم هو المعونة من السبيل لذلك جماعة التبليغ على الخروج فأنهم وجه استبيان لذلك، وهل خروجهم ذلك يعد مرابطة؟ نقول لا. على كل حال خروجهم ما الذي يستطيعون فيه، انما يقصدون بذلك انهم يجتذبون اناسا من الذين معهم تطرف او نوع اعمال سيئه او قصور في العباده حتى يشاهدوا اجتهاد الاخرين وعبادتهم فيتحمسون ويعملون كعملهم. هذه فكره جماعه التبليغ. واما تحديد الإقامة معهم بأربعين يوما أو بأربعة أشهر أو بأسبوع أو بيوم أو بيومين فلا أصل لذلك. على كل حال الذي يحب أن يعمل الأعمال الخيرية بإمكانه أن يعملها ولم يخرج معهم ولا مع غيرهم، وسوف يجد أيضا رفقة له مقيمين غير مسافرين ينضم معهم ويكثر من مجالستهم ومن مجالستهم يكتسب خيرا إن شاء الله. والله ما يزال عدد ما يزال عنه يعمل من الأعمال أعماله قد لا تكون مرضية. يسرت أن أعتلق بعطي يوم لا ساعة، لكن ما زال جاء لمدة ساعة ثم قاتل وراء ثم قاتل وردهم الله على يده ورجل رابط لمدة أربعين يوما ولم يأتي عدو فإن الأول أعظم نفع، أفلا يكون لنيته دورا من هذه المسألة؟ يقولوا هذا ما يعتبر غزو ارباطا، الرباط هو كونه جالس مرابط، أما هذا فإنه مقاتل تلقى العدو وقابله وقاتله، فالذي يغزو ولو ساعة يكون له أجر كبير، فغزا ودخل حومة القتال له أجر كبير، فإن سمى له تطربا بل يسمى غزوا وجهادا. يقول هل الجهاد يغفر الذنوب الكبائر؟ لا يغفرها كما جاء في الحديث، لكن ما حسن النية أن يكون قصده أن تكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر فيظهر الإنسان ما وقع فيه كما تقول. ونقل الشيخ عبد الرحمن البيهقي قال يؤخر الوالدين في ثلاثه امور ذكرناها اذا كان هناك طائره او مده لا يعرف يستعمله الله وحده، وان يعطي والديه ويجاهد. على كل حال اذا توقف امر المسلمين على شخص معين انه هو الذي يدبر هذا الشأن بشؤون المسلمين العامة التي يحتاجون إليها وتتوقف مصلحتهم عليها، فإنه يلزمه أن يفعل ذلك ولو لم يسمح أبواه. ثم هذا السؤال كانه يعني حسن النية يقول أخبر، ما نعرفه يقول أخبر العالم أنه يحبه لله، نقول أحبه الله إن شاء الله الذي أحبنا، نقول من حاشرهم عدو ما أقضى الله عليه وعنده معلومات هامة عن جيشه، فأن يجوز له قتل نفسه خوفا من المراحل المعلومات. وقع في قبل 30 سنة أو أكثر عندما كانت فرنسا محاصرة للجزائر ولبعض البلاد المغربية أنهم كانوا يضيقون على المسلمين، وكان المسلمون يتحصنون يكون عندهم أشياء يدخلون فيها ذخائر، وكان الكفار من فرنسا إذا قبضوا على المسلم ضربوه بإبرة يسمونها إفرنجة، هذه الإبرة تزيل منه صفة الخوف فيبقى ليس معه أية خوف، فيخبرهم بما كان عند المسلمين، يدلهم على مخائر المسلمين، يدلهم على قواتهم، فيستدلون بذلك ويهجمون على أماكن المسلمين. فسألوا أو أرسلوا فتوى للمشايخ هنا، فأجابهم سماحة شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بأنه يجوز لمن قبض عليه وعرف أنه في النهاية مقتول أن يقتل نفسه، يجوز له أن ينتحر ما دامت نهايته القتل، وما دام أنه قبل القتل سوف يعذب ويعذب، وقبل القتل سوف يضر المسلمين بأخباره لمدخراتهم ونحو ذلك، فله يعني الحال أن ينتحر ولا يدخل في من قتل نفسه، لأنه أراد بذلك إراحة نفسه من شيء متحقق من ضرر متحقق على المسلمين، فإذا كان كذلك فلا بأس إلا ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من مثليهم، لقوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره الا متحربا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله الايه. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الجحف من الكبائر والتحرك للقتال هو ان ينفرد من ضيق الى سعه او من سفن الى علو او من استقبال ريح او شمس الى استدبارهما ونحو ذلك، والتحيز الى فئه ينضم اليها ليقاتل معها سواء قربت او بعدت. لحديث ابن عمر رضي الله عنه: فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر كنا فقلنا له: نحن الفرارون. فقال: لا، بل أنتم العسارون، أنا فئة كل مسلم. رواه الترمذي. وعن عمر قال: أنا فئة كل مسلم، وقال لو أن أبا عبيدة تحيز إلي لكنت له فئة. وكان أبو عبيدة بالعراق. رواه السعيد. الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. المسلمون في الأصل أن لهم النصر من الله إذا وثقوا بذلك، لأن الله معهم متى صبروا واحتسبوا فالله ينصرهم. والأدلة على ذلك كثيرة، مثل قول الله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فظننا أنهم لما كانوا أنصارا لله فإنه ينصرهم، فلا جرم عليهم أن يصبروا. وعدهم الله أيضا بالعلو، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، والعلو يلزم منه الغلبة. فإذا كانت الغلبة لهم فعليهم أن يصبروا ويصابروا. وكذلك ذكر الله أن له العزة بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإذا كانت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين أيا كانوا فإن عليهم أن يصبروا حتى يعزهم الله تعالى. وقد أمرهم الله بذلك في عدة آيات، كقوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وكم نصر الله تعالى لأهل بدر مع كون المشركين 3 أضعافهم، ومع ذلك ثبتهم الله. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الرعب يقذف في قلوب أعدائه من مسيرة شهر، مسرت بالرعب مسيرة شهر. اختلف هل هذا خاص به أو عام لأمته، ولكن متى كانت أمته سائرة على نهجه فإن الله يقذف في قلوب أعدائهم الرعب. وإذا لم يسيروا على نهجه قذف في قلوبهم هم الرعب، كما ورد في قوله عليه السلام يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصاتها. الأكلة يعني الذين يأكلون الطعام يتداعون من هنا ومن هنا ومن هنا، تتداعى الأمم من شرق وغرب وشمال وجنوب، عليكم أنتم المسلمون وغيركم قل وغيركم أكثر منكم. قيل يا رسول الله أنوا قلة لنا؟ قال أنتم يومئذ كثيرة لكنكم غثاء كغثاء السائل، تنزع النهادة من قلوب أعدائكم ويلقى في قلوبكم الوهم. قالوا وما الوهم؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت. فإذا ألقي في قلوبهم الوهم جرأت عليهم أعدائهم وسلطوا عليهم. إذا عصاني من يعرفوني سلطت عليهم من لا يعرفوني. لكن يشاهد أن المسلمين كلما كانوا أقوى إسلاما وعقيدة وثباتا ورسوخا في الإسلام وتمسكا به فإن لهم النصر والتمكين. فالصحابة في أول الأمر أمروا أن يثبتوا لعشرة أمثالهم. قال الله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. 10 أضعاف 10 أمثالهم 1000 يغلبها 100، إن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، 20 يغلب 200 10 أضعاف. ثم بعد ذلك خفف الله عنهم قد يستثقلون هذا كيف أن الواحد يهبط لعشرة، قد يحيطون به ويحبطون به من كل جانب، فخفف الله عنهم وأمرهم بأن يصبروا لمهليهم بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن لكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن لكم 1000 يغلبوا 2000. ففي هذا وعد بأنهم سيغلبون، وذكر سبب الغلبة بإذن الله والله مع الصابرين، يعني بتوفيق من الله لكم إذا صبرتم بهذا الشرط، وهو الثبات والصبر. على هذا يلزم المسلمين أن يثبتوا لمثليهم، لا يجوز لهم الهرب من مثليهم، إذا كانوا 100 يثبتوا ل200، يجوز أن ينهزموا إذا كان العدو أكثر من 200، يعني أكثر من مثليهم، ولكن لو صبروا لقواهم الله، وقد صبر الصحابة لأكثر من ذلك. مشهور قصة مؤتة، غزوة مؤتة، أن الصحابة في 3000، والذين أتوهم من الروم 200، ومع ذلك صبروا وقاتلوا قتالا شديدا حتى قتلوا من المشركين خلقا كثيرا، يعني قتلوا 10,000، هم 3,000 قتلوا منهم 10,000، عشرات الألوف حتى خاضوا في الدماء، ولكن قتل رؤساؤهم الذين هم زيد ثم جعفر ثم ابن رواحة كما هو معروف. بعد ذلك لما أن تولى عليهم خالدا وكان منهم ابن عمر، انفصل منهم، يعني انفاز من المشركين شيئا فشيئا، ورأى أنه لا قوة له بهم، انفاز منهم قليلا قليلا، ثم رجعوا، رجع بمن معه، ولم يتبعهم المشركون لأنهم رأوا صبرهم وجلدهم. ومع ذلك ردوا هذا انهزاما، وخافوا أن يدخلوا في الآية التي في سورة الأنفال: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد جاء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. خافوا أن تنطبق عليهم هذه الآية. لما وصلوا إلى المدينة وأقبلوا إليها خافوا أن يكونوا من الذين وجب عليهم العذاب، فقالوا: إن سوف نسأل الرسول ونخبره هل لنا من توبة؟ فلما أصبح تعرضونه واعترفوا وقالوا: نحن الفرارون. فقال: لا، بل أنتم العكارون، يعني الذين يعني رجعوا من حال إلى حال ولم يطبق عليهم أنهم من الفرارين. ثم بشرهم وقال: أنا فئة كل مسلم، يعني كأنكم انحزتم إلينا إلى فئتنا الآية، أو متحيزا إلى فئة، وكأنه بشر الفئة أنها لو كانت بعيدة فإنه إذا كان كذلك وصدق عليه أنه قد تحيز إلى فئة. الأصل أن الله عذر 2، المتحرف والمتحيز، متحرفا لقتال متحيزا إلى فئة. المتحرف هو الذي يظهر العدو الانهزام حتى يلحقه ثم يكر عليه، فكأنه أطلق هذا عليهم: فإنكم أظهرتم لهم الانهزام ومن عزلكم ونيتكم أنكم تعكرون، يعني ترجعون إليهم. التعكير بمعنى الرجوع والمراجعة. فإذا مثلا أقبل المشركون وظهرت يعني قوتهم ثم رأوا المسلمين وهابوا منهم ولم يتجرأ المسلمون على الدخول في المعركة لقوة المشركين وأحبوا أنهم يتبعهم منهم أفراد أظهر هذا الانهزام أو أظهر جماعة أنهم انهزموا فإذا أظهروا ذلك فرح الأعداء وتبعهم أفراد منهم 10,000 تبعوهم فإذا ابتعدوا عن حصونهم وابتعدوا عن أماكنهم كر عليهم أولئك المؤمنون وقتلوهم فيسمى هذا تحرف متحرفا للقتال انحرفوا ثم رجع هذا من جملة التحرف وقد يكون التحرف هو أن ينهزم قليلا ثم يرجع وكل ذلك لأجل إطماع العدو ثم القتال مرة ثانية أما التحيز إلى فئة فإذا كان هذا في الميمنة ورأى أن الميسرة عليهم نقص فتحيز هؤلاء 10,000 إلى الميسرة حتى يثبتوهم فلا يقال لهم منهزمون بل إنما قووا جماعتهم ورفقتهم الذين خافوا عليهم الانكسار هذا من التحيز انحاز من طائفة من جهة إلى جهة ومن جماعة إلى جماعة وهكذا لو كان هناك جماعة كثيرة يقاتلون ولكنهم في أمامهم عدو منفصل وهؤلاء عندهم منعة وقوة ولا يخشى عليهم فانفاز وتحيز من هذه الطائفة 10,000 أو 100 أكثر إلى ذلك إلى تلك الطائفة ليقاتلوا معهم اعتبرها قد تحيزوا إلى اعتبروا متحيزين إلى فئة لكن هذا الحديث يدل على أن التحيز إلى فئة ولو بعيدة أنه يعذر بذلك فإن الرسول عليه السلام عذرهم وقد انهزموا من الشام إلى المدينة وقال أنا فئتكم أنا فئة كل مسلم أنا فئة المسلمين لأجل ذلك بعضهم طعن في هذا الحديث الذي في الترمذي الذي رواه في هذا الحديث وقال إنه يعني غير صحيح وغير موافق للحس كيف أنه فئتهم مع بعد ما بينهم على هذا ما يكون لأحد لوم كل من شاء قال أنا انهزمت إلى أهلي وأهل فئتي ولو كانوا بعيدين ومثله أيضا قوله في أبي عبيدة أنا فئته لو انحاز إلي يقولوا إن هذا أيضا لم يصح وعلى كل حال لو قدر أنه صح فقد يكون خاصا للنبي عليه الصلاة والسلام حيث جعل نفسه فئة لهما وإلا فالأصل أن الحكم باق على عمومه الآية فيها وعيد شديد وهي وعيد لمن انهزم وعيد لمن هرب من ساحة القتال وعده بقوله فقد باء بغضب من الله لا شك أن الغضب نتيجته العذاب ومأواه جهنم وعيد من النار إنه من أهل النار ومن ثم المصير والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا عد هذا من كبائر الذنوب من الموبقات اجتنبوا 7 الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات التولي يوم الزحف هو الانهزام في مقابلة المشركين وسمي زحفا أخذا من الآية. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا أي متقابلين متصافين، هم يزحفون إليكم وأنتم تزحفون إليهم. الزحف في الأصل هو المشي على القدمين أو نحو على الأيدي والأرجل أو على المقعد أو نحوه، وسمي زحفا لأنهم كأنهم يمشون رويدا. ولكن في هذه الحال كما ذكرنا يصبح القتال فرض عين على من حضر الصف، ويحرم عليه أن ينهزم لغير هذه الأسباب. فإن زادوا على مثل الإمداد لمفهوم قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فقال ابن عباس: من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من 3 فما فر، يعني فرارا محرما. نعم، إذا كان العدد أكثر من مهليهم فقد يهربون خوفا على أنفسهم، وذلك لأنه قد تجري العادة أن الأعداء يكونون معهم عدة ومعهم قوة ومعهم عدد، والمسلمون دون ذلك، فيخشون أن يتغلب عليهم المشركون ويقتلوهم ويستأصلوهم، فهم يقولون لا بأس أن ننجو بأنفسنا إلى أن نتقوى عليهم مرة أخرى ثم نرجع عليهم. فالانهزام في هذه الحال لأجل النجاة للنفس قد يكون مباحا إذا كانوا أكثر من مثليهم لمفهوم هذه الآية. فإذا صبروا واحتسبوا فإنهم مع الاحتساب ينصرهم الله ولو كانوا قليلا، ولو كان عدوهم أضعاف أضعافهم. وإذا خافوا من الفشل فعليهم أن يعني جاز لهم حينئذ أن يتحصلوا. والوقائع شاهدة بأضعاف ذلك. في غزوة حنين المشركون قليل، يعني يمكن أنهم 4000 أو 5000 حوازن، والمسلمون 12000، ومع ذلك انهزموا إلا من ثبته الله. قال تعالى: ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينة، الذين هبتوا قلة قليلة والذين انهزموا هم الأكثر، ثم مع ذلك أنزل الله النصر على الذين هبتوا. ثبتهم الله، أنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا نصرهم الله بالجنود. وفي مشهور أيضا في قصة أو في وقعة اليمامة أن الصحابة قليل، مسيلمة يمكن معه أكثر من 100,000، أكثر من 100,000، والصحابة الذين ثبتوا يمكن أنهم 3,000 من المهاجرين الأنصار الصمد، ومعهم 4,000 من الأعراب الذين ليسوا ثابتين، مجموعهم 7,000 بالنسبة إلى 100,000، أعدادهم هائلة. ومع ذلك صمدوا وصبروا إلى أن كانت لهم الغلبة. فعلى كل حال إذا صبروا نصرهم الله، وإذا انهزموا وعدوهم كثير فلا لوم عليهم. والهجرة واجبة على كل مهاجر عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة، بحيث يمنع من فعل الواجبات، لأن ما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب. وكذا إن خاف الإكراه على الكفر لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وعنه صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم بين ظهري مشركين لا ترى نارهما. رواه أبو داود والترمذي. وعن معاوية وغيره مرفوعا: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه أبو داود. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح أي من مكة، ومثلها كل بلد فتح لأنه لم يبق بلد كفر. تكلم هنا عن الهجرة لأنها فيها نجاة الإنسان لدينه وسلامته على معتقده وتمكنه من عبادة ربه. حينما يتمكن الكفر والشرك في بلاد من البلاد التي كان أهلها مسلمون يبقى المسلمون مضطهدين وأذلة، فعليهم الفرار، عليهم الهرب والنجاة بأديانهم وبأبدانهم أيضا بأديانهم، لأنهم إذا بقوا بين المشركين استكنوا، وبأبدانهم لأنهم إذا أظهروا الحق وعملوا به تعرضوا للحبس وللضرب وللقتل. لأجل ذلك تكلم هنا على الهجرة. معروف أن الهجرة هي الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وأنها باقية لم تنقطع، باقية إلى أن تقوم الساعة. في هذا الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فدل على أن الهجرة ليست منسوخة، لكن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد للهجرة موضع. جاء رجل يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة فقال: ويحك، إن الهجرة قد مضت لأهلها. ثم قال له: أسلم واعبد الله ولو من وراء البحار. وما ذاك إلا لاستتباب الأمن وانتشار الإسلام. لما أسلم أهل مكة قال لهم: لا هجرة بعد الفتح، لا حاجة أن تهاجروا. معلوم أن المهاجرين من الصحابة أنهم حازوا أجرا، ولأجل ذلك يذكرون مع السابقين الأولين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار يقدمهم، لأنهم هجروا بلادهم مع حبها في النفوس، وهجروا ديارهم وأملاكهم وأوطانهم، وهجروا أهليهم وعشائرهم، وهجروا أموالهم وتركوها لله، ونجوا بأنفسهم على أديانهم، وتكبدوا المشقة وخاطروا بأنفسهم حتى وصلوا إلى بلد أمنوا فيها. فمنهم من هاجر إلى الحبشة حيث تمكنوا هناك من العبادة، ومنهم بعدما أسلم أهل المدينة من هاجر إلى المدينة، والكل مهاجرون. فنقول الهجرة باقية لن تنقطع، والذي انقطع إنما هو الهجرة من بلاد إسلام إلى بلاد إسلام، بمعنى أنها ليست هجرة ولكنها انتقال لغرض من الأغراض. فإذا انتقل إنسان مثلا من الرياض إلى القصيم ما يقال إنه مهاجر، ومن جميع بلاد الإسلام. أو انتقل من الرياض إلى مكة أو إلى المدينة ما يقال إنه مهاجر، ولو كانوا يهاجرون إلى المدينة ما يقال إنه مهاجر، ولو قصد عملا صالحا أثيب على قصده. لو قال مثلا: أنا قصدت أن أجاور في الحرم، قيل: أنت على قصدك. أنا قصدت أن أصلي دائما في الحرم النبوي الذي تضاعف به الصلاة، قيل: أنت على قصدك ونيتك. لكن ما يسمى فعلك هذا هجرة، لأن الهجرة إنما تكون على من ضيق عليه وسدد عليه في الأمر. فأما ما دام أنه متمكن في كل البلادين من عبادة ربه فانتقاله ما يسمى هجرة. ذكر الله الذين لم يهاجروا أنهم معذبون. هذه الآية التي سمعنا في سورة النساء، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. قالوا إن هنا أناس كانوا قد أسلموا بمكة وبقوا مع أهل مكة، وهاجر المسلمون إلى المدينة ولن يهاجروا، واستنفرهم المشركون في غزوة بدر فقتل منهم أناس، فعلم المسلمون وقالوا قتلنا إخواننا. فلما كان كذلك عذر الله القاتلين وقال هؤلاء ليسوا إخوانا لكم، ما دام أنهم لم يهاجروا، ما دام أنهم خرجوا مع المشركين، ما دام أنهم قتلوا في صفوف المشركين، فإسلامهم ما أفادهم، حيث أنهم كأنهم بقوا على كفرهم. لماذا لم يهاجروا؟ عذر الله المستضعفين الذين لا يستطيعون، فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، ليس لهم حيلة على التخلص من هذا البلد، إما أنهم قد ضيق عليهم ومسكوا أو أودعوا سجونا، أو كلما هموا بالسفر قبض عليهم المشركون وحبسوهم أو ما أشبه ذلك، فهم معذورون ولا يهتدون سبيلا. هذا أيضا قيد ثاني، لا يعرفون الطرق ولا يدرون إذا ذهبوا ظلوا، أو ليس معهم ملكة ولا قوة فإن يكون زادا ولا راحلة ونحو ذلك، عذروا إذا باقوا بين المشركين. فأما إذا لم يكن لهم عذرا فإنهم ملومون. لو هاجروا لكتبوا من المهاجرين الذين يحتسب لهم أجرهم، من أجر المهاجر أنه يعد عمله طاعة، حتى عدها النبي صلى الله عليه وسلم عملا برا في قوله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، يعني لولا أني أحتسب أجر الهجرة التي هي انتقالي من مكة إلى المدينة لعددت نفسي منكم أيها الأنصار وكنت معكم منكم. ولما فتحت مكة خاف الأنصار أن يرغب ويرجع إلى المدينة، فعند ذلك قال لا يكون ذلك، ما معناه لا يكون ذلك أبدا. ثم لما أنه مرض بعض الصحابة وسعد بمكة خاف أن يموت بمكة، زاره النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أدبارهم، لكن البائس سعد بن خولة يرضي له النبي صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. يعني سعد بن خولة كان من المهاجرين وجاء في مكة زمن الفتح أو زمن حجة الوداع ومرضه، مات بمكة التي هاجر منها، فالنبي عليه السلام يرثي له، يتمنى أنه ما مات في بلد تركه لله تعالى، وتمنى لسعد أو دعا له ولبقية الصحابة أن يردوا فلا يرجعوا إلى البلاد التي هاجروا منها، تركوها لله تعالى. على كل حال الهجرة باقية كما سمعنا. بقي أن نقول متى تجب؟ نقول تجب إذا لم يتمكن من إظهار دينه. جاي شيء إلا أنه يخشى على نفسه الفتن، هناك فتن إذا لم يكن معه علم استفهام، وفي الثاني شبهات. الفرد إذا كان مثلا بين 100 كلهم من أعداء الدين، هذا يلقى على الشبهة، يشكك في صلاته، يشكك في عبادته، يشكك في عقيدته، يشكك في البعث والجزاء والنشور، يشكك في صحة النبوة، يشكك في صحة القرآن، لا تزال تلك الشبهة تتراكم على قلبه. في النهاية غالبا أنه يشك ويبقى معهم وينقلب والعياذ بالله إذا كان يخشى من هذه الشبهة لكثرتها. نقول له اهرب، اهرب بدينك ما دمت متمسكا وبعقيدتك ما دمت متصلبا مخافة أن تتمكن تلك الشبهة والشبهات. كذلك إذا كان لا يقدر على إظهار دينه بالأذى، مثلا إذا أذن اضطهد وضرب، لماذا ترفع هذا الصوت الذي هو منكر عندنا؟ إذا مثلا أقام الصلاة جماعة أوذي وحبس وقتل، لا يقدر على إقامة الصلاة جماعة، لا يصلي مثلا إلا في خفية، يعتبر هذا ما قدر على إخفاء دينه. إذا بقي بينهم ألزموه بأحكامهم، ألزموه بقوانينهم، ألزموه بأن يحكم بغير ما أنزل الله، ألزموه بما يخالف الشريعة، أو أوقعوا به شيئا من المعاصي، ألزموه مثلا بشرب الخمر، ألزموه بأكل لحم الخنزير، ألزموه بأكل الميتة وما أشبهها وما إلى ذلك، أوقعوه ولا بد في هذه المعاصي طوعا أو كرها. لهذا ما يقبل على إظهار دينه في هذه الحالة، يتحتم عليه أن يهاجر ولا يجوز له البقاء على هذه الحالة. كذلك إذا كان مستضعفا بين أناس معهم قوة، الضعيف بدنيا مثلا أو عقيدة، ما يخشى أنه ما يؤمن أنه وينصرف يرتد، فإذا كان كذلك فيجب عليه أن ينتقل، أن يهرب بدينه. لكن في هذه الأزمنة كما تعرفون قد تفرقت الدول وصارت كل دولة منفصلة عن الأخرى، ولا يتمكن أفراد دولة أن يدخلوا في أخرى لهذه الأنظمة وهذه الاصطلاحات. فإذن ما هي مرحلة لمن أراد أن يهرب بدينه وأن يهاجر؟ الحيلة هي أن يلتمس طرف بلاد يأمن فيها. البلاد واسعة، كل دولة فيها أماكن واسعة، قد تكون الفتنة والشدة والشر في المدن الكبار، وتكون القرى سالمة من ذلك، أو أطراف المدن أو نحوها. في إمكانه أن يعتذر، وفي إمكان المتحابين والمتمسكين أن يجتمعوا في جهة من جهة المدينة، أو ينفصلوا ويعتزلوا في قرية من القرى ويعبدوا ربهم، يتمكنوا من عبادة ربهم في ذلك المكان، فيكونون آمنين على أنفسهم. في هذه الحال يرجى له أن يكون من المهاجرين، ولو كان حكم تلك الدولة الكافرة ماضيا عليهم، ما دام أنه ليس لهم حيلة، هذا نهاية حيلتهم وجهدهم. قد تكون الدولة مثلا إما تدعي الإسلام ولكن تحكم بقوانين ويعبد فيها غير الله، وتعبد فيها القبور، ويظهر فيها الشرك، وتبيح الخمور، وتبيح الزنا، وتمكن أو تبيح للمرأة، تعطي المرأة حريتها إذا اختارت أن تتزوج من تريد بدون إذن ولي، أو اختارت أن تهجر أو ما أشبه ذلك، وهي مع ذلك تدعي الإسلام. نقول إن هذه الدولة التي تحكم بذلك ليست من الإسلام شيء، لأن هذه الأمور لا شك أنها مصادمة للشرع قوة وليس لها سيطرة على أفراده في التحكم. قيل هذه دولة تحكم الإسلام، وإن وجد هناك أفراد قد لا تستولي عليهم وتقهرهم وتسيطر عليهم بما معه من خوف من الفتن أو التفرق أو ما أشبه ذلك. وإذا كانت الدولة كافرة، الولاية مثلا بأيدي كفار نصارى أو شيوعيين أو ما أشبه ذلك، فالأفراد في هذه الحال قد يكونون مستخفين، فعليهم أن يتحيزوا إلى مكان يأمنون فيه على أديانهم وعقائدهم، ولو لم يتمكنوا من إظهار الدين كما ينبغي فبعض الشر أهول من بعض، لكونه يقع منهم شيء من الإخفاء أهون من كونهم يقعون علنا في المعاصي ونحوها. يعني كل الأمور بحسب الاستطاعة. فإذا تمكن من الانتقال إلى دولة أخرى تحكم الشرع أصبح واجبا عليه. فإن قدر على إظهار دينه فمسنون أن يستحب له الهجرة ليتمكن من الجهاد وتكثير عدد المسلمين. قاله بالشرط أن يقدر أنه في بلاد فيها الكفر ولكن يقدر على إظهار دينه، فإن الهجرة تبقى في حقه مستحبة ليست واجبة، فسبب استحبابها أن فيها شيئا من نصر الإسلام، وذلك لأنهم إذا اجتمع المسلمون في جهة تناصروا فيما بينهم وقويت كلمة الإسلام، بخلاف ما إذا كانوا متفرقين. فإذا القدر أن هناك دول تحكم بالكفر ولكن تبيح لكل أن يعمل على شاكلته، فالهجرة في هذه الحال مستحبة. هناك دول الولاية بأيدي كفرة مشركين أو نصارى أو كما يقال بوذيون أو هندوس أو ما أشبه ذلك، ولكن الشعوب فيهم مسلمون مظهرين الإسلام، وفيهم نصارى وفيهم يهود وفيهم وثنيون وفيهم وهي تاركة للكفر، ليست تتسلط على هؤلاء ولا على هؤلاء، تركت للمسلمين حريتهم، يبنون مساجدهم ويؤذنون ويدرسون ويقرؤون ويصلون، وللنصارى أيضا أمرهم، يبنون كنائسهم وينادون فيها ويتعبدون فيها بعباداتهم ويحكمون بأحكامهم، وللآخرين. في هذه الحال المسلم يقدر على إظهار دينه، لكن في الغالب أنهم يكونون متعرضين لأخطار، إما احتكاكهم وكثرة مجالستهم للكفار يهون شأن الإسلام في نفوسهم، وإما مداهنتهم أحيانا عندما يجتمعون مع الولاة ونحو ذلك. فالهجرة فيها وفي حق هؤلاء مستحبة لما ذكر من التعليلات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. هذا السائل يقول: لو كان الجهاد تطوعا وحضر في الصف وفر من الجهاد لعدم التمكن من القوة المضادة للعدو، هل هو آثم أم لا؟ صحيح أن في هذه الأزمنة تجددت أسلحة قد لا يكون عند المسلمين مثلها، فإذا لم يكن مع المسلمين ما يقاومون به أسلحة أعدائهم، فليسوا ملومين إذا انهزموا وتحصنوا حتى يأتيهم مدد أو قوة. الأصل أن الجهاد يكون مناوشة، القتال يكون التحاما، هؤلاء معهم أسلحتهم يدوية والآخرون كذلك، لكن بعد أن جاءت هذه الأسلحة الذرية التي تأتي من فوق وتأتي من الجوانب، فالتعرض لها فيه إلقاء باليد إلى التهلكة، فيجوز في هذه الحال أن يفر حتى يتحصن. ويقول هل يجوز أن يفر المسلمون إذا داهمهم الأعداء في ديارهم والأعداء أكثر منهم بثلاثة أضعاف ويتركوا بلادهم؟ نقول في هذه الحال يصبح الجهاد واجبا على كل مسلم فرض عين، فيقاتل المسلمون ولو قتلوا، لكن ان تمكنوا من الهرب باموالهم وباهليهم والنجاة بهم اعتبروا من الذين لا استطاعة لهم. لو كان دهمهم أعداد كبيرة من الأعداء معهم قوات وهم عدد قليل فلا بأس. وأما قوله أنا لم أفهم قول الرسول أنا فئة كل مسلم، فهذا الحديث كما قلنا يعني طعن بعضهم به من حيث المعنى، وبكل حال فمعناه تأويل قوله تعالى متحيزا إلى فئة، يعني أنا فئتكم، أنتم ما تحيزتم إلا إلي، أنا بالمدينة فئة لكم، تحيزتم إلي يعني انصرفتم من الشام وأتيتم إلي حتى تكونوا في حوزتي. هذا يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر الخطايا، هل من ترك جميع الذنوب الصغيرة والكبيرة يدخل في الهجرة أم ماذا؟ كلمة الهجرة مشتقة من الهجر الذي هو بغض الشيء وتركه ومقته والبعد عنه، فكان فالذي يهاجر يعني كأنه أبغض بلاده وهجرها وهجر أهلها. وقد ورد النهي عن هجر المسلم، يعني عدم السلام عليه مع كونه مسلما، في حديث لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فتذكرون الأبيات التي ذكرها النووي في شرح الأربعين أن إنسان هجر أخاه فأرسل إليه هذه الأبيات التي يقول فيها يا سيدي عندك لي مظلمة فاستشف فيها ابن أبي خيثمة فإنه يرويه عن جده ما قد روى الضحاك عن عكرمة عن ابن عباس عن المصطفى عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة أن صدود الألف عن ألفه فوق ثلاث ربنا حطمة. فأخذ ذلك من حديث الهجرة. فلما كانت الهجرة من الهجر أطلق النبي عليه الصلاة والسلام على ترك المعاصي أنه هجر لها. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المعاصي هجرها، مقتها، أبغضها، هجر أهلها، ابتعد عنهم، يسميه مهاجر حقيقي وإن لم ينتقل من بلاد إلى بلاد، ولكن ليس له أجر الهجرة التي ذكرت في الأحاديث. ما حكم من أقام في ديار الكفار من أبناء المسلمين إقامة دائمة يستفيد الكفار من علمه والصناعات وغيرها من العلوم؟ لا يجوز ما دام أنه في بلاد المسلمين ينفع نفسه وينفع المسلمين بعلمه، فلا يجوز له أن يحرم المسلمين من علمه. وما دام أن المشركين وليسوا أهلا لأن ينفعهم، كيف يفضل نفع المشركين بعلمه على نفع المسلمين؟ هذا إذا كان العلم علما دنيويا. أما إذا كانت إقامته بين المشركين فيها منفعة دينية فلا بأس، يقدر على إظهار دينه، ومع ذلك يعلم من دخل في الإسلام ويدعو إلى الإسلام بأقواله ويدعو بأفعاله. وإذا اهتدى على يديه أناس وجدوا عنده ضالتهم، علمهم العبادة، علمهم الصلوات، علمهم أركان الدين، مثل هذا هذا خير إن شاء الله إذا عقب ما دام أنه يظهر دينه. يقول حديث أنت من عكارون يقول أنه ضعيف، وأن تتحدث به أنه ضعيف الأم أن صاحب الإضواء مخطئ. أنا قلت إنه طعن فيه بعض العلماء، وإن كان بعضهم فاعتبره، فصاحب الإضواء يقول إنه ضعيف، يعني نظرا إلى سنده الذين مشوه، يعني كأنهم يعني قووا بعض رجاله. على كل حال هو ضعيف، وضعيف من حيث السند، وضعيف من حيث المعنى والمثل. يستبعد أن يقول الرسول أنا جئتكم، فكل من هرب من الشام إلى المدينة يعتبر معذورا بذلك. يوجد الآن مسلمون في بلاد الكفار فالاتحاد السوفيتي، وهم مضطهدون ولا يستطيعون أن يهاجروا لأن شروط الدخول لبلد غير بلدهم صعبة، هل عليهم إثم؟ يقولوا يفعلون ما في استطاعتهم. ذكرنا أنه بإمكانهم أن ينحازوا إلى بلاد يأمنون فيها على إظهار دينهم، إما قرية وإما لأن البلاد واسعة. اتحاد الروس مناطقه كثيرة واسعة، إمكانهم أن يأتوا إلى بلاد من بلاد المسلمين التي كانت فيها إسلام. يذكر الآن أن هناك فئام يعني نحو 80 مليون أو نحو في البلاد الكفرية وهم مسلمون، واستولى عليهم الكفار ولكن متمسكون بإسلام نفس يعني في الروس بلاد كانت قد دخلها الإسلام وتمكن منها، ثم بزحف هؤلاء الروس والأعداء تمكنوا من الاستيلاء على تلك البلاد، أهلها باقون على إسلامهم، إلا أنهم ليس عندهم من الإسلام أي أثر. يسمعون شيئا من الإذاعات يتعلمونه بخفية، وأما النشرات فلا يعرفونها. وذكرنا بعض الإخوان هناك أنهم ينشرون لهم نشرات بلغتهم، ولا يتمكنون إلا من إلقائها بالطائرة في أشياء من تعليماتهم بلغتهم، وأنها تقع منهم موقعا. مراتب الجهاد في بداية الإسلام: الإذن والدفاع وقتال الكفار لكفرهم. نرجو إعادة الدليل على هذه المراتب الثلاثة. ذكرنا أول ما بدأنا أن الجهاد على مراتب. فأولا الإذن، قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ثم بعد ذلك القتال لأجل الدفاع، دليله قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم بعده قتال الكفار لكفرهم، دليله: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وهذا يقول: فثواب المهاجر من بلاد الكفر اليوم يقارب او يماثل ثواب هجرة الصحابة، أم له ثواب دون ذلك؟ على كل حال الصحابة لا يلحقهم من بعدهم في فضل الصحبة، وكذلك في فضل الهجرة، لكن المهاجر إن شاء الله له أجر. ماذا يقول: لقد بحثت في كتب السيرة لم أجد ما أريد إلا، وهو كم عدد الصحابة، ولم أجد ما أريد. ألا وهو كم عدد الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. الصحابة يعني محصور عددهم، ولكن يعني إحصاؤهم بالدقة ما أتذكره. لمن أراد فليتتبع تاريخ أو طبقات ابن سعد، فإنه ذكر فيها المهاجرين يعني الذين وصلت إليه أسماءهم. هناك مهاجرين وصحابة كثير ما وصلت إلينا أسماءهم. طبقات ابن سعد عدد فيها المهاجرين أن ذكر فيها ذكرهم على مراتب وطبقات. إذا كان رجل ذاهبا إلى بلد الكفر لطلب العلم وفي الدراسة يمنعونه من الخروج لأداء الصلاة، فليجوز للرجل البقاء هناك مع أنه يؤدي الصلوات إذا خرج أم يرجع. على كل حال إذا كان أنه يتمكن من إظهار دينه وأداء الصلوات فإنه جائز له إن كان عليه خطأ. أما إذا كان يمنع من أداء الصلاة فلا يجوز له الذهاب. أما كونه مثلا لا يؤدي الصلاة إلا بعد انتهاء المحاضرات، هذا موجود حتى في البلاد هنا. يقول إن قدر المسلم على إظهار دينه لكن لا يقدر على إنكار المسلم، هل تجب عليه الهجرة؟ هل يأثم بتركه الأمر والنهي؟ صحيح أنه قد لا يستطيع إنكار المنكر، ولكن ما دام أنه متمكن من إظهار دينه عبادة ربه علنا لعل هذا أخف. بعض العلماء يقول إن من إظهار الدين التصريح بكفر الكافرين وبمعصية العاصي. صحيح أن هذا قد يكون فيه بعض مشقة، حتى في أحد الخلفاء الراشدين كان الإسلام قويا، ولكن من بعدهم وبعدما تولى بعض الولاة قد لا يقدر أحد أن يجابه الولاة بما فيهم. هناك بعض الدول المنتسبين إلى الإسلام يجد فيها إخوان متمسكون بدينهم، لكن السلطة أحيانا تجعل من أظهر تجعل من إظهار مثلا من أظهر مثلا لحيته قد يسجن ويعذب، والمرأة إذا تحجبت ماذا العمل؟ هؤلاء يعملون ما يستطيعون. يقول لهم عليكم أن تتقوا الله بقدر جهدكم، إن استطعتم الفرار والهرب وجب عليكم، وإذا كنتم لا تستطيعون لعادات البلاد ونظمها وعدم قبول دولة أخرى فعليكم أن تتقوا الله ما استطعتم. ولو مثلا أنهم أكرهوا على حلق اللحى، إذا لم يفعلوا قتلوا أو نحو ذلك، أو أكرهت النساء على التكشف وإذا تحجبت قتلت أو أودعت السجن أو اتهمت كما يوجد الآن في كثير من الدول التي تنتمي إلى الإسلام، هم معذورون لكن يفعلون ما يستطيعون. لكان كذلك المرأة في إمكانها أن تحتجب في بيتها ولا تخرج، ما حاجتها تدرس ولا تعمل ولا غير ذلك، تبقى في بيتها ويرزقها الله. كذلك الرجل في إمكانه مثلا أن يذهب إلى أطراف البلاد التي يأمن فيها على إظهار دينه، ومن ذلك توفير لحيته ولباسه وما أشبهه. يقول في كتاب موارد الظمآن يقول الشيخ أن إظهار الدين لا يكون بالصلاة وغيرها والأذان فقط، ولكن لا بد من سب دينهم وتسفيههم وبطلان معتقداتهم وغير ذلك. صحيح أن هذا قاله المشايخ الأولون أئمة الدعوة في مؤلفاتهم، قالوا من إظهار الدين أن يصرح بأنهم على باطل وأن الدين الحق خلاف دينهم. لكن على كل حال في كل زمان لكل زمان أهله ومناسباته، فإذا تمكن من ذلك فهو الواجب، إذا كان تحكمه البلاد وتحكمه العادات فقد لا يتمكن. لو كان الجهاد التطوع محضرة الصفي وفرضا من الجهاد لعدم التنكر. يقول صاحب المتن هذه العبارة: ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا، فلماذا نصب واحدا؟ يعني على كل نصبه لأنه مستفر، يعني ولو خبر، يعني ولو كان الفار واحدا هو خبر مقدر. ثم يقول: إذا جزنا الفرار من أضعاف الأضعاف، وفي المجاهدين من يريد المواصلة، فلا شك أن فرار بعض المسلمين يؤثر على أولئك ويغيرهم. فكيف تقول صحيح أنه إذا كان الفرار فرار عشرة وثبات عشرين يؤدي إلى أن هؤلاء يقتلون، فنقول اهبطوا والله تعالى يأجركم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والأسارى من الكفار على قسمين: قسم يكون رقيقا بمجرد السبي، وهم النساء والصبيان، لأنهم مال لا ضرر في اقتنائه فأشبه البهائم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، رواه جماعة إلا النسائي، ولحديث ثدي هوازن رواه أحمد والبخاري، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في سبايا بني المصطلق رواه أحمد. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا الفصل يتعلق بما بعد الهزيمة، إذا غلب المسلمون على المشركين استولوا على نسائهم وذراريهم، استولوا على نسائهم وذراريهم، واستولوا أيضا على مقاتلتهم ورجالهم، واستولوا على أموالهم وأملاكهم. فإن هذا من آثار الغلبة عليهم. قال تعالى في بني قريظة: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، يعني لما انهزموا. فإذا قاتلهم المسلمون وغلبوهم فإنهم يأسرون الرجال أو يقتلونهم. الأسر الإيثاق، يوثقونهم ويدخلون بهم بلاد المسلمين، الرجال وكذلك النساء والصبيان يأخذونهم أيضا، يستولون عليهم ويستولون على أموالهم المنقولة، مثل بهيمة الأنعام والأثاث ونحوه، ويستولون أيضا على بلادهم. إذا تغلبوا عليهم ملكوا أرضهم وديارهم. أباح الله ذلك لهذه الأمة، فإذا استولوا عليهم وتغلبوا عليهم فإنهم يقتلون أو يأسرون ويسبون. لكن لا يأسرونهم إلا بعدما يسخنون فيهم القتل، ومعناه أن يضعفوهم وينهكوهم بالقتل. والدليل قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق. أسخنتموهم يعني أنهكتموهم وأضعفتموهم وكسرتم فدتهم وشوكتهم وقوتهم، فعند ذلك شدوا الوثاق، أوثقوهم رباطا. في قصة بدر كما هو مشهور أن الصحابة قتلوا من المسلمين 70 من المشركين، قتلوا من المشركين 70 وأسروا 70، وكان بود بعض الصحابة أنهم جميعا قتلوا، ولكن جيء بهم ومن على بعضهم وفودي ببعضهم، ولما حصل الفداء نزلت الآيات بإنكار ذلك. قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. أنكر عليهم الأسر قبل أن يسخنوا المشركين وقبل أن يكثروا فدتهم، حتى يسخن في الأرض. فإذا أسخنوهم جاز عند ذلك الأسر. وبهذه الآية التي في سورة محمد: حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق. فالحاصل أنهم إذا أسخنوهم أسروا الرجال، إذا أسروهم ودخلوا بهم بلاد المسلمين فإنهم يمسكونهم كما سيأتي. أما إذا مسكوا معهم نساء وأطفالا وأموالا فإنها تملك، بمجرد ما يستولي المسلمون على أموالهم يملكونها، وكذلك على نسائهم وعلى أطفالهم، فإن الأطفال ولو ذكورا يصبحون مماليك، وكذلك النساء يملكن بمجرد الاستيلاء. وهذا هو أصل الرق في الإسلام. أصل الرق أن الله أباح للمسلمين إذا غلبوا على أعداء الدين أن يملكوا نساءهم وذراريهم وأن يصبحوا أرقى يتصرفون فيهم كما يتصرفون في الأموال. لماذا؟ يستنكر بعض الأعداء والجهلة الذين انخدعوا بكيد ومكر وشبه الأعداء، يستنكرون على الإسلام وعلى المسلمين الملكية والرق، ويقولون: كيف يكون آدميا مثلك وتملكه كما تملك سائر المال؟ هذا نقص عليه، كيف يباع وكيف يشترى وكيف يوهب وكيف يتصرف فيه وكيف تملك عليه منافعه؟ أليس هو رجل مثلكم؟ كيف تتصرفون فيه تصرفكم بالأموال؟ هذا من شبه المشركين الذين يلبسون بها على المسلمين في إباحتهم للرق. ويأتينا إن شاء الله كتاب العتق، وفيه بيان الوجوه التي يحصل بها العتق الكثيرة. وأجاب العلماء عن إباحة الرق في الإسلام بأن المشركين لما كانوا في الشرك عبيدا للشيطان أباح الإسلام أن يكونوا عبيدا حقيقة لأولياء الرحمن. يقال لهم: أنتم رضيتم بالعبودية لغير الله، فما فجزاؤكم والحالة هذا أن نسترقكم ونصيركم عبيدا لنا بعدما نستولي عليكم. هذا هو الأصل، يعني أن المسلمين يستبيحون تملكهم بسبب أنهم كفروا بالله ولم يعبدوه. ولهذا يقولون في تاريخ الملك أنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. السبب في الأصل هو الكفر، فلما كان كذلك أبيح للمسلمين أن يسترقوا أولاد المشركين وذراريهم وكذلك أفرادهم. بعدما يستولي عليهم المسلمون يبقون أرقى يملكهم الغانمون، إذا ملكوهم وزعوهم على الغانمين فأعطوا هذا بعضا وهذا بعضا، عددا وهذا واحدا وهذا واحدة وهذا. إذا ملكتهم أنت أصبحوا كسائر مالك، وقد تبيعهم يشتريهم فرد آخر يبذل ماله في شراء هذا العبد أو هذه الأمعة، وإذا اشتراهم أصبحوا عين ماله. وما دام كذلك إذا أصبحوا عين ماله أصبح له حرية التصرف فيهم بيعا وشراء واستخداما ونحو ذلك. لو أسلموا والهالة هذه ما سقط عنهم الرق، وذلك لأن حق الآدمي تعلق بهم، هذا الذي بذل فيهم ماله أو هذا الذي كانوا من نصيبه أصبحوا مالا له، فإسلامهم لا يسقط حقه، لا يسقط حقه وملكيته فيهم، فيبقون مماليك، فيبقون على ذلك ويتوالدون و يلد أولادهم وأولاد أولادهم ويبقون عدة قرون وهم على هذا الرق يتوارثون ويتبادلون ويباعون. هذا هو الأصل في الرق. لكن مع ذلك فإن الشارع رغب في العتق، وبالأخص عتق المؤمن، تحريم رقبة المؤمنة، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام العتق سبب العتق من النار. من أتق رقبة مؤمنة أتقب الله بكل جزء عضو منه عضوا منه من النار، في رواية حتى فرجه بفرجه. كذلك جعل للعتق أسبابا، فمن ذلك أنه جعله بكفارات، فجعل كفارة العتق كفارة القتل عتقا، وكفارة الظهار، وكفارة اليمين، وكفارة الوقت في نهار رمضان جعل فيها عتقا. وكذلك أباح الكتابة حتى يسعى العبد في تحرير نفسه، يشتري نفسه بثمن مؤجل وهو الكتابة، وأمر السيد أن يبيعه نفسه، وكذلك أمر من أعتق بعضا من عبد المشترك أن يحرر باقيه. إذا كان العبد لك نصفه فأعتقت نصفك، ألزمك الشرع أن تشتري النصف الثاني وتعتقه. كل ذلك حرص على تحرير الرقاب وإزالة الرق عنها. وكذلك جعل في من مثل عده أتقى مثل بعده، إذا جرحه مثلا أو قطع جزءا من أعضائه ولو إصبعا أو أنملة ألزم بأن يعتقه وغير ذلك. هذا دليل على أن الشرع يتشوف إلى العتق. فالحاصل أن من متى استولى المسلمون على نساء المشركين وعلى ذراريهم الذين لا ضرر من اقتنائهم فإنهم يصيرون مماليك بمجرد الاستيلاء والتملك، يوزعهم المسلمون كما حصل ذلك في بني قريظة لما قتل الرجال واستبيح النساء والذرية وسبوا. وكذلك في هوازن لما أنهم استولى المسلمون عليهم قسموا نساءهم وأولادهم كسبي مع كونهم عربا، وهكذا بني المصطلق، ومنهم جويرية استولى عليهم المسلمون وقسموا ذراريهم بين المسلمين، إلا أنهم لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث أعتقوهم كلهم وقالوا أصبحوا أصحابا للنبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا ونحوه دليل على أن المسلمين يملكون الذرية بمجرد الاستيلاء. وقسم لا، وهم الرجال البالغون المقاتلون، والإمام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم، بقوله تعالى فاقتلوا المشركين. وقتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة وهم بين 600 و700، وقتل يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط صبرا، وقتل يوم أحد أبا عزة الجمحي. وأما الرق فلأنه يجوز إقرارهم بالجزية فبالرق أولى، لأنه أبلغ في صغارهم وأما المن فلقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء الآية، ولأنه صلى الله عليه وسلم من على ثمامة بن أثال وعلى أبي عزة الشاعر وعلى أبي العاص بن الربيع. وأما الفداء فلأنه صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل، رواه أحمد والترمذي وصححه. وفدى أهل بدر بمال، رواه أبو داود. لهذا حكم الكبار يستولي عليهم أنهم يقتلون ويأسرون، لقوله تعالى في بني قريظة وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فأسر المسلمون منهم فريقا وقتلوا منهم فريقا، فالأسر هو الاتفاق منهم وربطهم والتمكن منهم. وكذلك في غزوة بدر كما ذكرنا أن المسلمين قتلوا 70 وأسروا 70، فالمسلمون مخيرون، ولكن كما ذكرنا أنهم لا يجوز لهم الأسر إلا بعدما يسخنوا في القتل ويضعفوا المشركين وينهكوا قواهم، فحينئذ لهم أن يأسروا. وأما ما دام في المشركين قوة فإنهم يضعفونهم ويقتلون منهم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. إذا أسروهم فكما سمعنا أنهم يعني يخيرون بعد ذلك بين أن يقتلوهم وبين أن يفادوهم وبين أن يمنوا عليهم. فدليل القتل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من بدر وكان معه 70 أسيرا قتل منهم 2، النضر بن الحارث الذي كان يستهزئ بالقرآن، وعقبة بن أبي معيط الذي كان مشهورا بأذى النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا قبل أن يصلوا إلى المدينة. فدل على أنه يجوز قتل من أريد قتله منهم. وأما الأسر فكما سمعنا أنه عليه الصلاة والسلام أقر الأسرى وهم كثير، بعد ذلك إذا أسروهم فهم مخيرون، إما منن وإما فداء، فإما منن وإما فداء. المن عليهم إطلاقهم بدون مقابل، قد يكون ذلك أكبر منة عليهم، وربما دعاهم إلى الإسلام إذا رأوا سماحة المسلمين. فإن همامة هذا كان سيدا في بني حنيفة، همامة بن عثال أسره الصحابة وجاء به فربط في سارية من سوار المسجد، فلما خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا عندك يا همامة؟ فقال: ما شئت، إن تقتل تقتل زادا، وإن تمن على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فلما قال هذه المقالة قال: أطلق ثمامة، من عليه بدون مقابل. لما رأى سماحة النبي عليه الصلاة والسلام أسلم من فوره، ذهب وكتب وجاء وتلفظ بالشهادتين ودعا قومه إلى أن دخلوا في الإسلام. فهذا دليل البن أنه يجوز المن عليهم إذا رؤية في ذلك المصلحة. وأما الهدى فهو المفادات المذكور في هذه الآية، وإما فداء. فالفداء إما أن يكون بمال وإما أن يكون بأسرى مسلمين. قد يكون عند الكفار أسرى لنا، قد يكون نستولى في بعض الأحيان على بعض المسلمين فأسروهم، فيجوز أن يفادون بهم. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أخذ مرة جارية سبيت فأرسلها إلى المشركين في فداء أسيرين من المسلمين. فيجوز أن يقال: أطلقوا أسيرنا ونطلق أسيركم، أو نعطيكم هذا الأسير وردوا علينا أسيرنا، أو نعطيكم هذا المملوك وردوا علينا أسرانا، أو ما أشبه ذلك. هذا المفادات. ومن المفادات الفداء بمال، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أسرى بدر. أغلبهم افتدوا بمال، فرض عليهم فرضا من المال أخذه المسلمون يتقوون به على حالهم، سيما الفقراء منهم، فعند ذلك تقووا لما أخذوا هذا الفداء. كذلك ذكروا أن بعضا منهم لم يكن عنده فداء ولا مال، فجعل فداءه التعليم. قيل له: علم 5 أو 10 من أولاد المسلمين الكتابة ونخلي سبيلك ويكون هذا فداءك. فجعل ذلك فداء لأن فيه استخداما، فعرفنا بذلك أنه إذا أسر هؤلاء فإما أن يقتل منهم بعد الأسر، وإما أن يسترقهم يبقون أرقا ولو كانوا كبارا، وإما أن يفادي بهم أسر المسلمين، وإما أن يهديهم بمال، وإما أن يمن عليهم بلا شيء. ويجب عليه فعل الأصلح، فمتى رأى المصلحة للمسلمين في إحدى الخصال تعينت عليه لأنه ناظر للمسلمين، وتخيره تخير اجتهاد لا شهوة. يعني هذه الأمور 5 هو المخير فيها: أمير المسلمين وإمامهم يخير بين هذه الأشياء 5. إذا وقع الأسرى فإما أن يسترقهم يجعلهم عبيدا يبقيهم بأيدي المسلمين، وإما أن يقتلهم، وإما أن يمن عليهم بلا شيء، وإما أن يرسلهم فداء للمسلمين المأسورين، وإما أن يطلب منهم مالا أو ما يقوم مقام المال. هو نائب المسلمين يعمل ما هو الأصلح. ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر، نص عليه لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى أمراء الأمصار ينهاهم عنه، ولأن في بقائهم رقيقا للمسلمين تعريضا.